في زواجه عليه الصلاة والسلام بأم سلمة ابنها، ثم ابنها وابنه، يعقد له الحفيد، وإن سفل الله المستعان. ثم ابنها و... ها؟ اللهم صل على وله شاهد من طريق معاوية بن مرة عن أبيه أخرجه ابن ماجه والدارقطني، وقد قال بظاهره أحمد، وحمله الجمهور على من استحل ذلك بعد العلم بتحريمه بقرينة الأمر في أخذ ماله وقسمته، ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول ما في، ما تدري في أي باب؟ أعطنا الباب. نفس الشيء الجزء الثاني عشر. إي الباب انزل انزل عشان تشوف الباب. ها؟ باب رجم المحصن يا ابو عبد الله. وصلتوا؟ لا يجدد، جدد العقد، جدد العقد أو ما دام متبعهم عوام ومقلدة وقلدوا إمام تبرأ الذمة بتقليده من وجهة نظرهم فأنكحتهم صحيحة، لكن لو جدد باعتبار الأحاديث صحيحة وقوية لا شك أن هذا أقوى. إذا لا يعرف أبوها مثلا أبدا قطعيا هذا النكاح يختبر نكاحا أو ولا يختبر؟ هما دام عامة مقلدة فرضهم سؤال أهل العلم وتقليدهم فمثل هذا تبرأ الذمة إن شاء الله، لكن لو جدد من باب الاحتياط كان أولى. هاتوا لقيت خالي ومعه الراية باب آثار في كلام المطرف، قال عبد الله بن المطرف سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف، فكتبوا إلى ابن عباس فكتب إليهم بمثله، ذكر ابن أبي حاتم العلل.